السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وحياكم الله وبياكم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، كرمنا بني آدم. الله سبحانه وتعالى يقول كذلك: الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. الله تبارك وتعالى يمتن على عباده سبحانه وتعالى بأنه أكرمهم وأكرم البشر جل وعلا بفضله ومنه وكرمه جل في علاه، ولم يفرق بين أحد وأحد سبحانه وتعالى. وذلك يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، عم جميع عباده. وكذلك لما يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أيضا عم جميع البشر يخاطبهم الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا نحن أن نفرق ولا أن نستهزئ ولا أن نسخر بالناس. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني حقيقة الذي يقرأ هذه الآية طيب ويتأملها جيدا يعرف خطورة السخرية من الناس والاستهزاء بهم وعدم مراعاة يعني ما يزعجهم وما يؤذيهم في مثل هذه الكلمات. فليتق الله تبارك وتعالى كل واحد منا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال يا رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني ظن أن هذا هو الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. يعني لا مانع من ذلك. الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس والسخرية منهم والاستهزاء بهم وإيذاؤهم و يعني تنقيصهم، هذا هو غمط الناس. فلنتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. فبعض الناس يعني يسخرون ويستهزئون ويهينون ويذلون غيرهم، وأحيانا يشعرون حين لا يشعرون. يعني مثل كلمة هاي، شنو هاي؟ قل يا ابن آدم، يا فلان، يا ولد الحلال، يا أخي، ليش هاي؟ كذلك يا عبد، يا طويل، يا قصير، يا متين، يا ضعيف، ليش؟ في ألفاظ أخرى أجمل بكثير. وأنا أتصور حتى بعض الخصومات والمنازعات والهوشات والمشاكل تحدث بين الناس أحيانا تكون بسبب مثل هذه الألفاظ. لما أحد يناديه بهذا اللقب أو بهذا الاسم أو بهذه الصفة فينزعج، فيرد عليه بكلمة أشد، ثم هذا يرد أشد، ثم تكون المعركة التي لا تحمد عقباها. فعلي أن ننتقل وقولوا للناس حسنا، أن نقول للناس الكلمة الحسنة التي لا تزعجهم ولا تزعجنا نحن أيضا إذا قلناها، بل نؤجر عند الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.